الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: رجل عنده عمارة فيها شقق ويؤجرها عن طريق مكتب عقاري، يقول: فهل المبلغ الذي أخذه صاحب المكتب يكون من المستأجر أم من صاحب العمارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العادة محكمة، والمتقرر عند العلماء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمتقرر عند العلماء أن العرف الجاري بين التجار كالمشروط بينهم. وبناء على هذه القواعد نقول: إن هذا السعي الذي يستحقه صاحب المكتب العقاري يؤخذ ممن استقر العرف على أخذه منه، فإذا جرى العرف في البلد وبين التجار على أن السعي يؤخذ من المؤجر فإنه يأخذه منه، وإذا جرى العرف على أنه يأخذه من المستأجر فإنه يأخذه منه. فالفصل في ذلك هو الرجوع إلى ما قرره العرف. والعرف عندنا في بلادنا في المملكة أن هذا السعي مستحق على المستأجر، يعني أن المستأجر هو الذي يدفع السعي للمكتب. ولكن إذا كان في عرف بعض البلاد أن السعي يدفعه صاحب العمارة يعني المؤجر وليس المستأجر، فإن صاحب المكتب يأخذه من المؤجر. والمقصود أن الأمر يختلف باختلاف العرف، فلا بد من النظر في عرف البلد، ويكون اعتماد العرف هو الفاصل بين الطرفين في حال وجود النزاع والخصومة، والله أعلم.